تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. فالفساد في الحقيقة والصلاح في الحقيقة لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي فلان أو رأي الرئيس الفلاني ويقول أنا أريد الإصلاح. فكم مريد للإصلاح على حد زعمه والواقع أنه مفسد. ولكن الميزان في معرفة الفساد في الأرض ومعرفة الصلاح في الأرض هو القرآن والسنة. فما دل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح، وما خالفهما فهو الفساد. فمن الفساد في الأرض معصية الله، فإن معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره هذا هو الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل شيء خالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة فساد في الأرض. فما في الأرض ولا في السماء من صلاح إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله، وما فيهما من فساد إلا وسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله. فمثلا لو من أمثلة، لو أن شخصا يريد أن يبيح الربا، كنا قال هذا من المصلحة التي تجلب تنمية المال وكثرة المال حتى إن الناس يترفهون، والله لم يحرم الكسب، بل كل ما من شأنه ينمي المال ويقيم المصالح فهو أمر مطلوب شرعا لأنه من المصلحة. تقول له أنت: بل هذا من الفساد في الأرض، فما دام أن الشريعة نهت عن الربا وإن زعمت أنه مصلحة فالواقع أنه مفسدة. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات، هذا هو الآية. فما من صلاح في الأرض ولا في السماء إلا وسببه طاعة الله، وما من فساد فيهما إلا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي، وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد. تارة يكون فسادا كليا وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتقدم لك معنى السياسة التي جاءت بها الشريعة، سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما دلت عليها هذه الآية كسياسة فرعون كما تقدمت الإشارة إليه. قال وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الحكم إلى الجاهلية إضافة عيب وذم. أفحكم الجاهلية يبغون كالقوانين الوضعية التي تجمع من آراء الرجال ونحاتة الأفكار وزبالة الأذهان يعارضون بها حكم الله ورسوله

إلا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتعمل به ولتنتهي وتبتعد عما نهاك عنه. فهذا هو الإيمان الكامل المؤدي للواجبات. أما ما كان بالعكس فلا. فكما قلنا ما نشأت البدع إلا بسبب اتباع الهوى. فمثلا من أمثلة التلفظ بالنية، مثلا نويت أن أصلي لله، يرى من يرى هذا الرأي أنه دين وأنه خير وأنه تلفظ باللسان لأجل أن يطابق القلب، إذ أن النية محلها القلب. تقول ما هذه بدعة؟ قال لا هذا شيء. تقول لأنت مثلا الرسول يقول لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما هي إلا تعليلات وآراء لا سبيل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما جاء به الرسول يكون القلب ممتلئا من محبته والميول إليه، مثل ما تقدم في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومعنى حتى أكون أحب إليه يعني محبا لسنته، محبا لاتباع أمره، محبة الابتعاد عما نهى عنه. وهذا أوثق الإيمان، الحب في الله، وهذا كله مصدره القلب. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، مصدرها القلب، والجوارح تعمل أو تترك، هي التي تدل على ما في القلب. وهذا معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله أعلم. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو لم يحضر من يخطب لم يجد لهم أن يصلي الجمعة. فمثلا لو كان أهل قرية اجتمع الجماعة في المسجد ولا وجدوا أحد يصلي، ما وجدوا أحد يخطب، لم يجدوا أحدا يخطب الجمعة، لم يجدوا أحدا يخطب بهم، لم يجد لهم أن يصلي الجمعة، بل يصلوا الظهر، لأن الجمعة لا تصح إلا بتقدم خطبتين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد ذكر الله هنا هي الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، وهكذا عمل الخلفاء بعده وعمل المسلمين بعده من الصحابة والتابعين. فلا بد من تقدم خطبتين وإذا تعذب وجود من يخطب لم يجوز لهم أن يصلوا جمعة بل عليهم أن يصلوا ظهرا. وهما بدن ركعتين لا من الظهر. وهاتان خطبتان بدل ركعتين لكن ليستا من الظهر. يا حلت محل ركعتين لكن ليس بدل. إذ لو قلنا بدل كان البدل له حكم مبدل. إنما هي عبادة مستقلة. عبادة مستقلة لا أنها بدل عبادة أخرى. هذا كما بحضر ابن قندس وغيره. لا نقول إنها بدلا من الظهر. ماذا نقول إنها بدلا من ركعتين ولا نقول إنها يعني كذا؟ لأن لو قلنا أنها بدل من ركعتين كان صلوا. لو قلنا أنها بدل من ركعتين من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهر. يعني كان حكمها حكم ركعتي الظهر لكن فارقتها ولم تكن بدلا لها. إذ أن البدل له حكم مبدل. وهذه خطبة ليس بها ركوع ولا سجود ولا تسبيح ولا تكبير بخلاف ركعتي الظهر فإنها تشتمل على قيام وركوع وسجود. فمن شأن البدل أن يكون موافقا لمبدله فليست بدلا منها. لماذا لا نقول أنها شرعت ابتداء ليست بدلا عن شيء؟ لماذا نقول انها بدل عطفتين ولا نقول انها اشتراك ابتداء لا تكون بدل عنها؟ لا يمكن ان يقال من الاصل في الصلاة النهارية التي هي في مثل هذا الوقت كل ظهر اربع والعصر اربع هذا هو الاصل. اما الجمعة صارت ركعتين وعوض عن تلك الركعتين هاتان الخطبتان. هذا يريد يعني قد يكون قائل مثلا ليه ان الجمعة التي هي افضل ايام الاسبوع يحدث عجيب وهو في غيرها اربع ركعات ومعلوم ان اربع ركعات افضل من الركعتين لاشتمالها على ركوع وزيادة سجود وقيام ودعاء. فمعلوم ان كل ما كان اكثرها واحب الى الله قد يكون قائل هذا القول فيكون الظهر افضل من هاتين الركعتين ليه؟ مع انكم تقولون ان الجمعه افضل ايام الاسبوع والجمعه لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقيه ايام الاسبوع. جعلتم صلاه الجمعه ركعتين وغيرها اربع ومعلوم أن الأربع أكثر عبادة لاشتمالها على ما هو أكثر ركوع وأكثر سجود وأكثر تسبيح وأكثر قراءة وأكثر دعاء فتكون أفضل من هاتين الركعتين. أجابوا عن هذا قالوا إن الخطبة عبادة مستقلة تقوم مقام الركعتين في الأجر والفضل والدعاء. لا فالملقي الخطبة والمستمع اشتركوا في الأجر لا أننا نقول أنها بدل. يمكن أن يقال هذا. من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله بلفظ الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. كذلك هذه الخطبة لها شروط. تقرر لنا أن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين وأنها لو عدمت ما جاز لهم أن يصلوا جمعة بل يصلوا ظهرا كما تقدم. قلنا أن هاتان خطبتان أيضا لها شروط. ما هي شروطها؟ نقول لها شروط وسنن. أيضا شروطها مداءتها بحمد الله لابد أن تشتغل على الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام لا يبدو بالحمد لله فهو أجدم وفي رواية أقطع وفي رواية أبتر ومعنى ذلك أي ناقص البركة. الحنفية يجيزون الخطبة بغير الحمد لله. فعند الجمهور إذا كنت تخطب على المنبر لا بد أن تقول الحمد لله. عند الأحناف ومن وافقه لقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر عباد الله اتقوا الله جائز. عند الأحناف ما يشترط الحمد لله. لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر إذا هذا دعاء وذكر والمستمع يشترك في الأجر فلا حاجة إلى أن يقول الحمد لله. هذا عنده. نظير ما تقدم لنا في باب صلاة الصلاة قلنا هناك أن الجمهور والذي دلت عليه السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير ولقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولأنه كان يكبر في صلاته ولم يقل أنه ترك التكبير ولهذا قال العلماء لا بد أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. الأحناف يقولون يجي عن الله أكبر غيرها من أسماء الله فلقد الرحمن الحمد لله صح أو قال الله الأجل أو الله أرحم أو قال مثلا السميع البصير عندهم يجوز وتنعقد الصلاة يعني. فكذلك هنا في الخطبة نظيره فإذا جاء بما يتضمن الثناء على الله أو التسبيح والتهليل والتكبير بدلا من الحمد لله فعندهم يجي. أما الجمهور يقولون لا لأن الرسول كان يبدأ خطبه بالحمد لله نحمده ونستعينه وما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه أبدلها بغير الحمد لله ولا كذلك خلفاءه والصحابة والتابعون ولهذا الحديث فاختص الحكم بالحمد لله. لهذا نقول من شروط صحة الخطبة أن تشتمل على هذا. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة استقرت إلى ذكر الله استقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة. كذلك ومن شروط الخطبة أن يصلي الخطيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فإنها مشروط لو لم يصلي ما صحت خطبته. فلو كان خطبا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو قال الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل أيها المسلمون ما لي أراكم إن حرفتم عن دينكم ما لي أراكم خلص ما لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في خطبه وكذلك أيضا في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ولا بد من تعين لفظة الصلاة على الرسول. فلو مثلا خطب ولا صلى على الرسول فكذلك لا تصح خطبته. لكن لو لم يتشهد عندهم جائز كما لو كنت خطيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما بعد هذا يجوز عندهم. شيخ الإسلام تيمية يقول لا بد من لفظ الشهادة في الخطبة وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن السلام هل يشترط السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط بالصلاة فقط؟ لا بد من السلام لكن المعروف عندهم الصلاة تكفي لأن عندهم تكفي الصلاة لكن الذي يظهر لا بد من الصلاة والسلام جميعا لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا بد من الصلاة والسلام عليه أولا بدليل هذه الآية وثانيا خروج من خلاف من يرى كراهية انفراد الصلاة دون السلام عليه لأن العلماء يكره هذا وأما قول الجيزة لأن قل يا رسول كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وليس في ذكر السلام وخلاف ما سوى خلافية، لكن لا يقول خروج من الخلاف. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. الثالث من شروط الخطبة أولا أن يبدأ بحمد الله وأن يصلي على رسول الله، وثالثا أن يقرأ آية تناسب المعنى وتكون الآية كاملة مستقلة بمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية إذا قام يخطب الناس ويذكرهم، يقرأ آية مناسبة للموضوع. فمثلا لو كانت خطبته في ذم الدنيا وسرعة زوالها وتقلبها بأهلها يقرأ آية مناسبة لهذا الموضوع، وقل لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، أو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، أو إنما مثل الحياة إلى آخره، وهكذا. أنا قال أحمد يقرأ ما شاء، وقال أبو المعالي ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكما كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. والإمام أحمد يقول يقرأ ما شاء أي آية، لكن أبو المعالي يقول إذا قرأ آية لا تستقل بمعنى بل معناها لا يظهر إلا بذكر ما قبلها أو ما بعدها لا يكفي حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها. فلو قرأ ثم نظر بس ولا درج الله شيء ولا بعدها شيء، إيش ثم نظر؟ أو مدهامة بدون أن يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها، يعني المرتبطة بها، إن كانت مرتبطة بما قبلها فيقرأ ما قبلها أو مرتبطة بما بعدها فكذلك، لا بد من هذا حيث تدل على معنى يفيد المستمعين. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. والمذهب لا تصح الخطبة إلا بقراءة آية حتى ولو فرضنا أنه جنب، مع أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، لكن لو قرأ الجنب فتجزي يصلي غيره يعني. فمثلا لو قام خطب ظانا أنه متوضي مغتسل ومتوضي، قرأها وانتهت الخطبة قال والله يا جماعة أنا جنب أنا ما دريت أنا ناسي مثلا، قلنا طيب خطبت ابنها ماشي لكن قرأت آية، ولنا نعرف أن الآية قراءة الآية من شروط الخطبة، فأنا نعيد خطبتنا لو راح يخطب نقول لا ما دام أن قرأها فلا تعاد خطبة صحيحة. فلو قرأها تتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزى. فلو قرأ آية تتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة فإنها تجزي عندهم. لو قرأ ما يدل على هذا المعنى فإنه يجزي وقل الحمد الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصلى الله على محمد. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. ولا بد من الوصية بتقوى الله لأنه هو المقصود سواء كان باللفظ أو بالمعنى، يقول أيها الناس اتقوا الله ووصيكم أنا الشيء بتقوى الله، أو وصيكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن هذا هو معنى تقوى الله. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. قال في المبدع أن الخطيب يبدأ أولا بحمد الله ثم بالصلاة على النبي ثم بقراءة آية. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. ولا بد في الخطبة الأولى والثانية أن تكون مشتملة على كل ما ذكر. وقلنا أيضا أنه لا بد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ما عليه العمل وهو الرواية الثانية عن أحمد. فلا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. ويشترط على صحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط وهي أحمهم 40، ولو لم يحضرها إلا 35 عندهم لا تصح. لكن تقدم لك فيما مضى في الشرط المتقدم حضور 40 من أهل وجوبها أن القول المعتمد خلاف هذا وأن لا يشترط حضور 40 كما تقدمت الإشارة في الأول. فإن نقصوا أو عادوا مبلغ فإن نقصوا وعادوا قبل ركن منها بنوا. كانوا الخطيب خطب وهم مثلا على 40 رجلا فأخذ 39 والإمام تمام 40 لأنه يعتبر من العدد. وجاء واحد لما قالوا الحمد لله رب الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل مثلا وإليه المنتجى وإليه المعول ثم عود قبل يصلي على الرسول يعني ما يشتعل. أما لو مضت يمكن من أركانها وهم ناقصون عن العدد فإنه ثم عادوا فإنه يشتعل. أما إذا كان عاد ولم يمر ركن من أركانها فإنه يبني. وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحداث فتطهر استأنف ما فات الوقت. وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف ما فات الوقت. وإن كثر التفريق في الخطبة أو كثر الأحداث فإنه يستأنف ما فات الوقت. يعني خطب ثم سكت ثم خطب ثم سكت لنقصان العدد ثم احضروا ثم قاموا ثم احضروا ثم قاموا هذا ينبغي ما يستعجل. وكذلك لو احدث ذهب ليتوضا مثلا وابقى لوجود الفصل الطويل هذا ما اشعر الوقت. نعم. ويشترط ايضا لهما الوقت وان يكون الخطيب يصلح اماما فيها. ويشترط ايضا لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما للجمعة. قوله يشترط أن يكون الوقت إذا قلنا إن الجمعة لا تصح إلا بعد الجمعة كما هو صحيح وقول جمهور أهل العلم لو خطب قبل الجمعة ما صحت الجمعة. كأن يكون مثلا الوقت الآن على 6:15 يعني غروب الوقت على 6:15 ودخل الخطيب 5:00 ثم خطب وجرى وإلى 6:15 صار يعني من شر صحة الخطبة أن تقع من الوقت الذي هو في الجواب. تقدمنا أيضا مثل خلاف في مسألة وقت الجمعة المذهب ومن الغزاة أنهم يقولون يصل وقتها كوقت صلاة العيد وهو بما لو طلعت الشمس في دور وقول الجمهور بعد الجواب. نعم. أقول هو المتعين. وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. فلو كان الخطيب عبد مملوك على المذهب ما صح صحبته. أو صبي أو امرأة أو مسافر. مثلا لأن المسافر لا يصلح أن يكون خطيب لأنه غير مستوطن وهو لا تلزمه بنفسه فكذلك لا تصلح خطبة على المذهب. نعم. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وكذلك لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يعني أما إن كانوا كلهم صدها شكرا والنية. نعم. والاشتيطان للقدر الواجب منهما. ولا بد من الاشتيطان على ما تقدم. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة. ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة. كما لا خطر وانتهى وهم راح بعد نص ساعة جاي يصلي. لا بد من الموالاة من حين يصلي ينتهي من الخطبة ويقوم يصلي. إنه من فصل قليل. لا يضر أما إذا طالب صلى لو قدم الصلاة على الخطبة لا قدم الصلاة على الخطبة لا صحت لا جمعة ولا ولا يشترط لهم الطهارة من الحدث عن ولا ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ولا يشترط لهما أي الخطبة الطهارة. يعني لو خطبوا على غير وضوء لا بأس لأنها ليست صلاة. كما لو خطبوا كانوا على غير وضوء ثم جاءوا كانوا صلى وذهب يتوضأ فخطبته صحيحة. وسواء كان وكذلك لو كان جنوب ناشئ حتى لو كان متعمد إلا أنه يأثم فلو خطبة صحيحة أو خطب بعد ما أمر شاف الجاهل جاهل. والله يا جماعة أنا خطب كم جوا من السنة بعيد هل أعيد الخطبة؟ بدون الصلاة صحيحة والخطبة والخطبة صحيحة لأن لا يشترط طهارة الصلاة وصلت صلاة. وتحرير وقت الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وتحرير وقت الجنوب لا تعلق له بواجب العبادة. وكذلك لا يشترط لهما ستر الهوى. وكذلك لا يشترط لهما ستر الهوى لأنها ليست بشرط. معنى لو قام الخطيب خطب خطب انتهى ولو لها الجماعة قال لي خطر الطوال خطب لها الإمام ذاك المشهور في هذا الصلاة المشهور الأولى البعض يعني تصل البشرة يقول خطبة تسعة وخطب في البلد لا يسلم من يغضر لي هذا لا الطوالة يعني شيرت عورة من الله أخذ ولا حتى يغضر في شغل هذا الشيء لكن اللي قد يتصور من المسجد ولا رقيقه من الضحلة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة كلا ما لا